بعض أئمة المساجد يقولون عند سجود الصفوف إن الله لا ينظر للصف الأعوج، هل في ذلك حديث صحيح؟ حديث إن الله لا ينظر للصف الأعوج ما وجدناه قد التمسناه فلم نجد هذا اللفظ، ولكن الحمد لله حديث صحيح تكفي، فيها حديث صحيح كافية، فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف وإقامة الصف وإخبار بأن تسجد الصفوف من إقامة الصلاة من تمام الصلاة وتحذيره من الاستلاف الصفوف كافي، حديث صحيح كافي الحمد لله.